في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أخذنا في اللقاء السابق في مقدمة الثعلبي مقدمة تفسير الكشف والبيان، الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي متوفى 427. أخذنا الجزء الأول من هذه المقدمة فيما يتعلق بتعليقه على المصنفات، وقد ذكر في تعليقه على المصنفات من اقتصر على الرواية والنقل، ومن حذف الإسناد، ومن كثر الطرق والروايات. وهو في مقدمته أراد أن يخلص من هذه المشكلات التي انتقدها على غيره، ولهذا قال بعد أن ذكر هذه المقدمة: وهذا ثبت الكتب التي عليها مباني كتابنا هذا، جمعتها هنا لئلا تحتاج إلى تكرار الأسانيد، وبالله التوفيق والتسديد. فإذن لكي يتخلص من العيب الذي عابه على غيره خصوصا الطبري وأبي محمد عبد الله بن حامد الأصبهاني، اختصر الأسانيد في المقدمة، ولكنه وقع أيضا هو رحمه الله تعالى في إشكال من جهة أخرى. ووجه الإشكال هنا أنه رحمه الله تعالى لم يبين الطرق التي روي منها التفسير، بمعنى أنه حينما يأتي إلى آية يقول عن ابن عباس، سنلاحظ أن عنده طرق متعددة عن ابن عباس هنا، ولكنه لا يميز لنا هذا الطريق عن ابن عباس ما هو، هل هو من طريق علي بن أبي طلحة، أو من طريق عطية العوفي، أو من طريق مجاهد، أو من طريق سعيد بن جبير، أو من طريق عكرمة، فيبهم هنا. فوقع في إشكال، ولو كان تخلص منه بذكر الرواية الطريق، يعني على الأقل أشار إلى الطريق، لكان كتابه نافعا من جهة اعتماد الأسانيد. فإذن إذا تعددت الطرق، إذا تعددت الطرق عن مفسر من المفسرين، فإننا لا نستطيع أن نميز الطريق، لأن الثعلبي رحمه الله تعالى لم يميز الطرق في التفسير، فينسب إلى مجاهد وإلى الحسن البصري وإلى عكرمة وإلى ابن عباس، وهؤلاء لهم طرق متعددة. أما إذا لم يكن عنده إلا طريق واحد لمفسر من المفسرين، فإنه إذا قال فلان، فالطريق عندنا واحد، فيمكن أن نرجع إلى أول التفسير ويدرس الإسناد. واضح الفكرة والإشكالية التي وقع فيها. فلو تخلص من هذه المشكلة لكان كتابه من جهة الأسانيد أنفع مما هو عليه الآن. ابتدأ بذكر الأسانيد الواردة عن ابن عباس، وبدأه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. أول طريق ذكره سماه تفسير الوالبي، وهذا يدل على أن هذه التفاسير نسخ تروى عن من روى عن ابن عباس. فمثلا أخذ كمثال التفسير الأول، ذكر شيوخه الذين نقل عنهم هذا التفسير، وهم أبو محمد عبد الله بن الطيب، وأبو محمد عبد الله بن حامد، وأبو القاسم الحسن بن محمد. قالوا: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، قال أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الله بن صالح أن معاوية ابن صالح حدثه عن علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس. فإذا هذه نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، نسخة تروى بالإسناد، وهذه النسخة سنجدها عند الطبري وسنجدها عند ابن أبي حاتم وعند غيرهم من المصنفين في التفسير المأثور. هذه إذن الآن التي سيذكر لنا هي نسخ سماها تفسير الوالبي أو تفسير علي بن أبي طلحة، وهو في حقيقته إنما هو تفسير لابن عباس، لأن التفسير لابن عباس وعلي بن أبي طلحة إنما هو ناقل لهذا التفسير. الرواية الثانية تفسير العوفي، وأيضا أورد الإسناد إلى العوفي اللي هو عطية بن جنادة العوفي عن ابن عباس. وهذه الرواية طبعا الرواية السابقة معروفة ومتكلم فيها ومشهور الكلام فيها وخلاف العلماء فيها، ولكنها تعتبر من النسخ التي اعتمدها العلماء، من النسخ التي اعتمدها العلماء. ونحن بالنسبة لنا في اعتمادها طريقان، إما ما حكاه بعضهم أن علي بن أبي طلحة أخذ التفسير عن مجاهد أو عن سعيد بن جبير، سواء كان عن مجاهد وجادة أو عن سعيد بن جبير وجادة، فالمقصود أنه قد عرفت الواسطة كما يقول ابن حجر. والطريق الثاني لنا في قبولها هو قبول النقاد لهذه الرواية من حيث لهذه النسخة من حيث الجملة، ولذا اعتمد عليها مثل الطبري وكذلك البخاري في تفسير انتخب منها مجموعة من التفسيرات عن ابن عباس. إذن هنا هذه الرواية توثيقها لنا من حيث التوثيق الجملي من طريقين، إما ما ذكره بعض النقاد من معرفة الواسطة، وإما من تلقي العلماء لهذه النسخة بالقبول، مثل ما ذكر أيضا الإمام أحمد أو ذكر عنه أنه قال بمصر صحيفة، ويقصد صحيفة علي بن أبي طلحة، وذكر هذه الصحيفة أن بمصر يعني ما على أحد لو سافر من أجلها وأخذها، فهذا يدل على الاعتماد الجملي على هذه الصحيفة وهي صحيفة علي بن أبي طلحة. فأي نقد بعد ذلك وجه لهذه الصحيفة بالانقطاع فإنه لا يقوم مقام اعتماد العلماء لها. لكن من باب الفائدة ننتبه إلى مسألة، وهي أن اعتماد العلماء لهذه النسخة من حيث الجملة لا يعني أنهم لا ينتقدون هذه الرواية إذا ورد فيها شيء فيه غرابة، وهذه قاعدة تضعونها في جميع هذه النسخ التي نتكلم عنها. يعني ما تلقاه العلماء بالقبول من حيث الجملة من هذه النسخ فإنه إذا ورد فيها شيء فيه غرابة فإنه يمكن أن يعالج من جهة الإسناد وينتقد من جهة الإسناد وينبه على أن هذه الرواية في انقطاع، وهذا فعل النقاد. واضح الفكرة؟ هذه قاعدة تنتبه لها في جميع هذه النسخ المروية. النسخة الثانية نسخة العوفيين، وهي مسلسلة بالضعفاء، وعطية العوفي روى عن شيخه ابن عباس، وكذلك هو له تفسيره الخاص، يعني له روايات خاصة به، وهو أيضا راوي عن ابن عباس، هو يعتبر ممن يروي التفسير وممن له رأي في التفسير وإن كان رأيه قليلا. ولعلكم تلاحظون أو لاحظ بعضكم ونحن نقرأ في تفسير الطبري أن عطية العوفي يذكر أحيانا الاحتمالات في التفسير، وسيأتينا مثال بإذن الله إذا قرأ سنقرأ بعد قليل في سورة البروج في تفسير الطبري، سيأتينا مثال عن عطية العوفي أنه يذكر قولا عن ابن عباس يقول وقال غيره كذا، فهو يحكي الخلاف. وهذا بالنسبة لنا نحن في تاريخ التفسير مهم جدا أن نعرف أن التابعين كانوا يعرفون الخلاف وأيضا كانوا يحكونه، مما يدل على أن مسألة التفسير بالرأي أو القول بالرأي مسألة مشهورة ومعروفة عندهم من جهة التطبيقات، ولا يلزم أن نبحث عن نص أنهم يقولون بالرأي أو لا يقولون، فالتطبيقات في هذا واضحة وظاهرة. طبعا أورد رواياته لهذه الرواية. التفسير الثالث طبعا هو طريق ثالث عن ابن عباس، هو تفسير الدمياطي وهو مشهور بهذا الاسم. وهذا التفسير طبعا يرويه بكر بن سهل الدمياطي، طبعا أورد إسناده إلى بكر، عن عبد الغني بن سعيد الثقفي عن أبي محمد موسى بن عبد الرحمن الصنعاني. والمشكلة في هذا الرجل في هذا الطريق، عن عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. ومحمد بن موسى بن عبد الرحمن الصنعاني هذا كما قال عنه ابن حبان شيخ دجال يضع الحديث، وقد وضع هذه النسخة على ابن عباس. ومن العجيب أن هذه النسخة مع أن العلماء يعرفون حالها إلا أنكم تجدونهم يروونها بالإسناد، يعني يروونها بالإسناد، ويقال إنه أخذ من تفسير مقاتل وتفسير الكلبي وجمع أو انتخب منهما ونسبها إلى عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. وهذه النسخة لو رجعتم مثلا إلى كتاب تاريخ قزوين ستجدون في 3 أو 4 مواطن إشارة إلى من سمع هذا التفسير من العلماء وكان لهم يعني به عناية، وهذا يدل على أن العلماء سابقا كانوا يحرصون على جمع هذه التفاسير، ليس لأنها ذات قيمة في ذاتها ولكن ليعرفوا الصحيح من الضعيف. وقد تبينت أو تبين حال هذه الرواية، هذه الرواية موجود مخطوطات لها وأحيانا تلتبس برواية الكلبي، لكن موجود مخطوطات لها وهي مشهورة عند العلماء، لا يعتمد على مثل هذه الرواية. أيضا أورد رواية أخرى لنفس التفسير أو سند آخر نفس التفسير، تفسير عكرمة هكذا سماه، ثم أورده بالرواية المشهورة عن علي بن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس، ثم أورد تفسير الكلبي المشهور وعن محمد بن الساب الكلبي عن أبي صالح بادام مولى مهانة عن ابن عباس. وأيضا هذه الرواية لرواية الكلبي عن ابن عباس أيضا من الروايات التي لم يعتمد عليها العلماء، بل إن بعضهم يرى أنه لا تحل روايتها لأن الكلبي كان كذابا، ولهذا هذه الرواية تعتبر أو كما يقال لها سلسلة كذب، فإذا أضيف إليها محمد بن مروان اللي هو السدي الصغير فهذه كما يقولون عنها سلسلة الكذب. لكن نجد أن العلماء أيضا من خلال التطبيقات يريدون هذه الرواية، يريدون هذه الرواية مع حكمهم عليها بهذا الحكم. ستجدون أمثلة لهذه الرواية وإن كانت قليلة في تفسير الطبري، في كذلك في تفسير ابن أبي حاتم، كذلك في تفسير ابن كثير وفي غيرها من التفاسير، وعندنا بهذا التفسير. لكن الكلام هنا عن النقاد الذين لهم عناية بنقد المتون والأسانيد ولهم أو عندهم حرص على مثل هذا، قد يستغرب طالب العلم أنهم كيف يريدون هذه الرواية وهم يعلمون حالها. أيضا فائدة ننتبه لها أن هؤلاء العلماء المحررين لم يعتمدوا على هذه الرواية مفردة ولا على أمثالها، لم يعتمدوا على رواية الكلبي وأمثال رواية الكلبي مفردة، وإنما يذكرونها حينما يذكرون مجموعة من الروايات فيرون مثل هذه الرواية، وكان الأمر عندهم أن هذا المعنى حتى من خلال هذه الطرق التي قد تكلم فيها قد جاء واشتهر، يعني معنى من المعاني التفسيرية المشتهرة حتى في الطرق غير المقبولة، يعني هذا من باب التخريج لذكرهم، وإلا فالأمر في النهاية لا يعدو أن يكون من باب ذكر الرواية فقط، لكن لم يعتمدوا عليها مفردة، لم يعتمدوا عليها مفردة. فهذا أيضا من القواعد التي يحسن ننتبه لها في تعامل العلماء، لأنه قد يقول طالب العلم وهو يرى مثل هذه الروايات كيف يروون عن الكلبي، كيف ابن كثير يروي تفسير الكلبي أو يذكر منه شيئا وهو معروف الحال ولا يخفى على ابن كثير. نذكر هذه التنبيه أنه لم يعتمد عليها وإنما ذكرها من خلال ما يذكر من المرويات. وذكر طريق آخر وطريق سماه طريق يوسف بن بلال أيضا من رواية الكلبي، وذكر طرق متعددة كلها من رواية الكلبي. الطريق أو التفسير الذي بعده تفسير الصالحين، وذكره عن صالح بن محمد الترمذي من أول القرآن إلى قوله تعالى في سورة المجادلة ألم ترى الذين نهوا عن النجوى، ثم ذكر الرواية الأخرى أيضا النفس عن صالح بن محمد الترمذي عن محمد بن مروان عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس، فهذا أيضا ما يزال في رواية الكلبي عن ابن عباس. بهذه الرواية انتهى من تفسير أو من الطرق التي عنده عن ابن عباس. صار عندنا طريق من؟ طريق علي بن أبي طلحة وطريق عطية العوفي وطريق عكرمة وطريق الكلبي. التفسير الآخر تفسير مجاهد، وأورده أيضا بأسانيده عن ابن أبي نجيح، أول رواية عن ابن أبي نجيح، وأورد عن ابن أبي نجيح أيضا طرق متعددة، والرواية الثانية عن ابن جريج عن مجاهد، وأيضا أورد له طرق متعددة. فإذن عنده رواية أو تفسير مجاهد من طريق ابن أبي نجيح ومن طريق أيضا ابن جريج. لما نرجع إلى كلام العلماء في ابن أبي نجيح وروايته بالذات عن مجاهد، سنجد أن لهم كلاما في هذه الرواية. ولو أخذنا بطريقة المحدثين في نقد أسانيد الحلال والحرام، فإن هذه الرواية ستكون ضعيفة عندهم لو نحن أخذنا بهذه أو بهذا الأسلوب. لكن إذا رجعنا إلى تطبيق العلماء في التعامل مع هذه الرواية، وكما قلت لكم هي نسخة كتاب، سنجد أنهم قبلوها من حيث الجملة، رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. ما يدعى من الانقطاع بين ابن أبي نجيح ومجاهد فإنه يعضده تلقي العلماء بالقبول، وهذه قضية مهمة أن ننتبه لها، لأن بعض طلاب العلم لا ينتبه لهذه المسألة. هي ليست الآن هذه مسألة ليست الآن فعل فلان وفلان فقط، بل جمهور العلماء إن لم يكن أغلب العلماء ساروا على هذا المنهج. ولا أعرف إلى الآن من المتقدمين من توقف في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. ومعنى ذلك أنهم قد قبلوا هذه الرواية بالجملة. فمعاملة أسانيد التفسير من ناحية الجرح والتعديل وطريقة دراسة أسانيد التفسير بطريقة دراسة أسانيد الحلال والحرام عندي أنها ليست منهجا صائبا إذا كانت ستثمر عندنا إسقاط طرق التفسير، لأن إذا أسقطت طرق التفسير فإذا على ماذا يعتمد من أراد أن يفسر القرآن وهذه الروايات رويت لنا وتلقاها العلماء بالقبول؟ يعني على ماذا سيعتمد؟ ثم من المتقدمين من سلك هذا المنهج؟ يعني مضت الأمة قرون وعلماء الأمة يدرسون التفسير جيلا بعد جيل وفيهم من العلماء المحررون والنقاد ولم يتوقفوا في هذه الروايات. ومن كان ينتقد هذه الروايات نجد أنه يعتمدها في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا انتقاده لها من جهة التنبيه على ما فيها لم يكن مؤثرا على قبولها، فهذه قضية مهمة أيضا أن ننتبه لها. وراجعوا مثلا منهج ابن حجر على سبيل المثال، منهج ابن حجر وهو يتكلم في العجاب، ثم اقرأوا له في غيره من الكتب وانظروا كيف يتعامل مع هذه الروايات، هل هو دائما يقف عندها أو هو يقبلها من حيث الجملة، ولكن إذا كان عنده إشكال في معنى من المعاني أو في شيء من ما ورد في هذه الروايات فإنه يتوقف عنده، كما قلت لكم أن هذا هو المنهج العام. فهذه مسألة أيضا مهم أن نلتفت إليها، لأن الدراسات المعاصرة مع الأسف نحت هذا المنحى وصارت تناقش أسانيد التفسير كما تناقش أسانيد الحلال والحرام وجعلتها بمرتبة سواء، وهذا ليس من عمل المحدثين ولا من منهج المحدثين. ارجعوا إلى كلام المحدثين المتقدمين وارجعوا إلى تطبيقاتهم ستجدون الأمر بخلاف ما انتهجه بعض المعاصرين، وأقول بعض المعاصرين. قضية التدريب على دراسة الأسانيد وأن يعرف الطالب الضعيف من الصحيح من هذه الروايات، هذا ليس فيه إشكال. لكن كما قلت لكم الإشكال هو أن يتبنى حكم مخالف لعمل علماء الأمة المتقدمون، لعمل علماء الأمة المتقدمين، ثم نجد أننا في النهاية سنخرج من تفسير السلف بقطعة صغيرة جدا من التفسير، يمكن نقول هذا هو الصحيح الثابت عن السلف، وأما الباقي فإنه مشكوك فيه، هذا لا يقبل، وهذا لم يعمل به من تقدم من العلماء والنقاد. فأنا أرى أنها مسألة مهم جدا أن يلتفت إليها وأن ينبه عليها، وأن يعرف أن دراساتنا الأسانيد هي ليست فضلة كما قد يظن ظان، لا نقول هذه تفيدنا نحن، نعم وأيضا تفيدنا لما نأتي ونعالج بعض القضايا في التفسير، لكن لا يكون الإسناد هو الذي يقطع الأمر من أوله كما ذهب بعض المعاصرين إلى هذا، فمعنى ذلك أنه لا يخرج عندنا من التفسير الصحيح إلا الشيء القليل. وأرجو أن يكون هذا المنهج مفهوما وواضحا، أرجو أن يكون مفهوما وواضحا، وأنا قد دعوت لهذا، نبهت إليه في أكثر من مكان، ودعوت إلى أن يكون منهج ابن أبي حاتم في التفسير، ومنهج الطبري في التفسير، ومنهج ابن كثير في التفسير، ومنهج البغوي في التفسير، وأمثاله ممن له عناية بالحديث، هو المنهج الذي نسلكه، والمنهج واضح جدا في طريقة تعاملهم مع الروايات. ونحن الآن نقرأ في تفسير ابن جرير الطبري ونرى، الآن رأيتم كم مجلس جلسنا، كم من الأسانيد توقف عندها وبين ضعفها أو توقف فيها، كم يعني قليل جدا، بل ممكن نقول بحكم النادر، يعني هو بالحقيقة بحكم النادر. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المنهج العام هو أن هذه الروايات التي عرفت مخارجها وكثير منها نسخ تفسيرية قد تلقاها العلماء بالقبول ولا يتوقفون عندها إلا إذا كان هناك إشكال في الرواية. وأنا أقول لك كذلك، إذا أنت استشكلت شيئا في الرواية فعرج على الإسناد ونبه على ما فيه من الضعف الذي قد يكون هو سبب الإشكال في المعنى. طيب، هذا صحيح، هذا من وجه قبول أشار إليه البيهقي في مقدمة دلائل النبوة، سأعيد السؤال، ويقول أن نجد أن ما روي في هذه المرويات التي عرفت مخارجها هي مرويات أو طرق ضعيفة، أن لا نجد أن فيها معاني تخالف الشريعة، فهل هذا هو أحد أسباب قبول العلماء لها؟ الجواب نعم، وهذا أشار إليه البيهقي في مقدمة دلائل النبوة. وقد احتاج البيهقي رحمه الله تعالى في مقدمة دلائل النبوة إلى أن يتكلم عن مسألة مهمة جدا، وهي قبول الآثار الضعيفة وموقف العلماء منها، لأن كما تعلمون كثير من دلائل النبوة تأتي بطرق فيها ضعف، فنبه على أنواع الأحاديث وأنواع الأسانيد، وذكر منها أسانيد التفسير، وأن العلماء يعني هو ذكر علة أن من أسباب قبول العلماء لهذه الرواية الضعيفة أنها معروفة في اللغة، يعني معاني معروفة في اللغة، وكانوا يقولون إدراك هذه المعاني، إدراك هذه المعاني ممكن من جهة أخرى. فإذا يضاف إلى هذا القضية ذكرها الأخ قبل قليل، وهي أنه لا يعرف أن في هذه الرواية شيء يخالف الشريعة. لكن نحن نقول القاعدة العامة، لو استشكل مستشكل شيء في رواية ما وتوقف عندها فلا إشكال، لأن هذا هو المنهج السائد السالك، هذا دخل في المنهج. لكن لماذا استشكل هو ولم يستشكل غيره في هذه الرواية بالذات، هذه قضية أخرى ليست مشكلة، لكن هو الآن في المنهج العام. لكن أن يختلف المنهج ويطبق عليها دراسة الأسانيد بحذافيرها، فهذا اختلف المنهج الآن، ليس هذا هو المنهج العام. فذا يجب أن نفرق بين الأمرين، بمعنى أنه لو قال قائل في رواية من روايات، يعني رواية ذكرت بالتفسير وما وجدنا حتى تكلم عنها، وجاء فلان من المعاصرين وتكلم عن هذه الرواية بالذات، على الأقل نقول هنا هو استشكلها، وما دام استشكلها ويقبل عموم الرواية أو عموم هذه النسخة، ولكن استشكل هذا فهو الآن سائر في المنهج ما في أشكال. لكن الكلام أن تسقط الرواية بالكامل، تسقط رواية عطية العوفي، تسقط رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد، هذا الإشكال هنا، فاختلف المنهج هنا. نعم. نسبة التفسير إلى ابن عباس أيضا ليست مشكلة، إذا كانت إذا كانت الطرق إليه، يعني ليست واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، كلها تؤدي نفس المعنى، فلا يكون فيها إشكال. أيضا يكون فيها إشكال فيما لو انفردت رواية وردت نثبت هذا قول ابن عباس بعينه. نعم. أما إذا طرق متعددة وفيها ضعف وكلها تنسب نفس القول أو معنى القول لابن عباس، فهذا لا شك أن تعدد الطرق يدل على أن لها أصلا عن ابن عباس. لعدم التعدد هذا ممكن أن تقف وتتوقف فيه، يعني هذا من المكان، من لو توقفت فيه وقلت أن هذه الرواية فيها إشكال فلا أستطيع أن أنسبها لابن عباس، ما في إشكال، ستنسب إلى من دونه، فعلى الأقل لن تكون خارجة عن أن تكون قول عطية العوفي، أو إن كان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قول ابن أبي نجيح، أو تكون قول إلى آخر معناه غير ابن عباس، هذا ما في إشكال. أيضا ذكر تفسير الضحاك، ما أريد أن نقف عشان نقف عند كل الروايات نقع في، يعني هو طويلة جدا. مقاتل ما ليس في إشكال تفسير مقاتل بن حيان، طبعا أورده هنا لتفسير مقاتل ابن حيان عن بكير بن معروف البلخي عن مقاتل ابن حيان، والرواية عنده عن مقاتل بن حيان ليس في إشكال، ولهذا ما ورد عنده عن مقاتل بن حيان عن مقاتل بن حيان فإنه معتبر. مقاتل بن سليمان أيضا أورد مجموعة من الطرق عن مقاتل ابن سليمان، ومنها طبعا الطريق المشهور عندنا اللي هو طريق الهذيل بن حبيب أبو صالح عن مقاتل ابن سليمان، وفي طريق آخر عنده وفيه إشكال عن علي ابن الحسين بن واقد عن أبي عصمة عن مقاتل ابن سليمان. طبعا أبو عصمة اللي هو نوح بن أبي مريم، وهذا أيضا لا يجوز كما هو معروف لا يجوز الاحتجاج به، وقد روى تفسير مقاتل، لكن الرواية اللي عندنا مطبوعة هي من رواية الهذيل كما سبق أن أخذنا في مقدمة مقاتل. طبعا أورد بعدها تفسير السدي وتفسير الواقدي اللي هو الحسين بن واقد، وتفسير بن جريج، وتفسير الثوري عن أبي حذيفة عن سفيان الثوري، وموجود قطعة منه مطبوعة، وتفسير بن عيينة، وتفسير وكيع، تفسير هشيم، تفسير شبل، تفسير ورقاء، تفسير زيد بن أسلم، تفسير روح، تفسير الفريابي، تفسير قبيصة، تفسير النهدي لأبو حذيفة النهدي اللي سبق أيضا ذكره عن سفيان، تفسير سعيد بن منصور، تفسير ابن وهب، وطبعا تفسير سعيد الآن حقق جزء منه، حققه الشيخ سعد الحميد كما معلوم، وبقي قطعة يكملها إن شاء الله، تفسير ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب القرشي، والتفسير مطبوع وهو أحد الروايات أيضا عن ابن عباس، وهي رواية من روايات الكلبي، تفسير عبد الحميد اللي هو عبد بن حميد، تفسير محمد بن أيوب، تفسير الأصم اللي هو عبد الرحمن بن كيسان أبي بكر الأصم، تفسير الأشج، وهذا الذي رويه ابن أبي حاتم في تفسيره، وهو من شيوخ ابن أبي حاتم وقد أكثر الرواية عنه. طبعا تفسير الأشج هو مجموعة من الروايات عن جماعة من السلف، تفسير الثمالي، تفسير المسيب، مجموعة من التفسير ذكرها كلها بالروايات، لكن كما قلت لكم مشكلة أنه لا يميز الطرق، لو ميز الطرق لجمع أو لا يعني جمع بين طريقة الذين يذكرون بالإسناد وطريقته التي اختارها. بعدها ذكر مصنفات أهل العصر، وذكر مصنف جماعة من العلماء الذين عاصرهم، تفسير عبد الله بن حامد وهو من مشايخه قال قرأته عليه، وتفسير أبي بكر بن عبدوس قال أمله علينا إلى رأس 50 من سورة البقرة في 140 جزءا ثم اخترم دونه رحمه الله، تفسير أبي عمر الفراتي الملقب بالبستان قال أجاز لي بجميعه لفظا وخطا، تفسير أبي بكر بن فورك قال أملى علينا صدرا بسيطا من أوله ثم استأنف ولخص واقتصر على الأسئلة والأجوبة حتى فرغ منه، والآن حقق الموجود من هذا التفسير ولعله يطبع أيضا، تفسير أبي القاسم بن حبيب قال سمعته منه غير مرة، وتفسير جبريل عليه السلام قرأته كله على مصنفه، وطبعا ليس هناك شيء اسمه تفسير جبريل، لكن هذا من الروايات التي رويت، ولا يعرف أن جبريل عليه الصلاة والسلام فسر شيئا من القرآن، لا يعلم أن لا في حديث الذي أورده بن جرير الطبري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفسر شيئا الآيات ذوات عدد يعلمه إياه جبريل، وهذا حديث أيضا لا يحتج به. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال سمعته بعضه من مصنفه، وتفسير الصحابة قال قرأته كله على مصنفه، وهذه كلها مصنفات لأبي الحسن محمد بن القاسم اللي هو ابن حبيب الفقيه. كتاب الواضح لمحمد بن عبد الله بن المبارك الدينوري، حقائق التفسير على لسان أهل الإشارة، وهو لأبي عبد الرحمن السلمي الصوفي المشهور. ومن كتاب الثعلبي بدأت تتسرب أقوال الصوفية أو الذين ذكرهم صاحب الحقائق في كتب التفسير. فكل من كان مرجعه الثعلبي فإنك ستجد أقوال هؤلاء المتصوفة موجودة في تفسيره، مثل تفسيرات الواحدي أو مثل تفسير أيضا البغوي، ففي بعض أيضا النقولات عنهم. ثم ذكر بعد ذلك كتب الوجوه والنظائر، وأورد كتاب الوجوه والنظائر لابن عباس أو كتاب الوجوه لابن عباس، ذكر في ذلك رواية. وأنا في نفسي من هذا الكتاب شيء أن يكون ابن عباس يعني قصد هذا، ولعله مما جمع من تفسيره على أنه من باب الوجوه والنظائر. وكتاب الوجوه والنظائر المقاتل بن سليمان، وهو أيضا من رواية الهذيل عن مقاتل بن سليمان وهو مطبوع. وكتاب النظائر لابن واقد، وهو علي بن الحسين ابن واقد. ثم انتقل إلى كتب المعاني، وذكر معاني الفرة وأورد إسناده إليه، ومعاني الكسائي وأورد إسناده إليه، ومعاني أبي عبيد وأورد أيضا إسناده إليه، ومعاني الزجاج وأورد أيضا إسناده إليه. ثم ذكر كتاب النظم، وهو لأبي علي الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني، وهذا الكتاب يذكر العلماء ما فيه من النفاسة، ولكنه مفقود، ويوجد من فقط نقلات قليلة جدا من هذا الكتاب. ثم ذكر كتب الغرائب والمشكلات. طبعا لاحظوا الآن تصنيفات الثعلبي، يعني ذكر المعاني ثم الوجوه والنظائر ثم الغرائب والمشكلات، أدخل فيها كتاب المجاز، ويقصد لعله يقصد بالغرائب اللي هو كتب الغريب، لأنه ذكر المجاز، والمجاز من كتب الغريب. أورد أسانيده إليه، ثم غريب الأخبش وأورد أيضا إسناده إليه، ثم غريب النضر بن شميل وأورد إسناده إليه، ثم غريب المؤرج وأورد إسناده إليه، ثم غريب القتبي أو القتيبي اللي هو ابن قتيبة وهو مطبوع. أما الكتب السابقة فليس يعني ليس موجودا منها إلا المجاز. غريب الأخفش، هذا أيضا فيه خلاف، هل الأخفش كتب كتابا في الغريب أو لا؟ طبعا فيه خلاف، فبعض العلماء يرى أنه كتب المعاني والغريب، يعني كتب المعاني والغريب، وأن كتاب الغريب وغير موجود اعتمد فيه على مجاز أبي عبيدة، لأنه نص على أنه اعتمد فيه على مجاز أبي عبيدة، مما يدل على أن كتاب الغريب غير كتاب المعاني الذي هو مطبوع بطبعات متعددة. ثم ذكر مشكل قطرب، وهذا الكتاب اللي كتاب المشكل قصد فيه قطرب الرد على الملاحدة، وهو كتاب فيما يبدو صغير ليس كبيرا، ويعني قد أيضا استفاد منه صاحب الخصائص بن جني. كان طبعا قطرب معتزليا، وكتابه هذا أيضا مسى فيه على منهج المعتزلة. ثم مشكل القتيبي اللي هو مشكل تأويل القرآن وهو مطبوع. ثم ذكر كتب القراءات، ذكر قراءة خلف وقراءة أبي عبيد ويسمى عند غيره اختيار، وقراءة أبي حاتم الثاني أيضا تسمى اختيار، وقراءة أبي معاذ وقراءة هارون لعور، قراءة القطعي وسبع ابن مجاهد اللي السبع، وسبع النقاش وهو من كبار علماء القراءة، وكتاب أيضا الأنوار لابن مقسم، وكتاب الغاية لابن مهران. ثم ذكر كتب التاريخ والمغازي وذكر جملة منها. ثم بدأ بباب في فضل القرآن وأهله وتلاوته، لعلنا إن شاء الله نكمله في الدرس القادم بإذن الله، نكمل بقية المقدمة، ولعل هذا الاختصار يكفي فيما يتعلق بهذه الأسانيد أو الروايات الكتب التي اعتمدها الثعلبي.